منكرش ان انا كان نفسي اعيش جنبك على عمر كمان عمر والاقي في حضني مسافة بس مغمض عين وفتح عين يا انت اتغيرت يا انا اتغيرت او اتغيرنا احنا الاتنين وانا بالنسبة لي اللي اتغير العين مقدرش اتكلم فيها ولا بالنسبة للي اتغير بس انت اللي اتغير فيكي ولا بالنسبة للي اتغير العين اللي انا شوفت اللي احكي عليها.